مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفر عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. الله يسيب يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله يفتح عليك يا أبو مسلم. الله الله الله الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كويس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. سبحان من هذا الكلام. يا قوم انا اجيب داعي الله وامنوا. يا قوم انا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ويجركم من عذاب أليم. يا سيد يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا. جواب عظيم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن بقادر على ويوم يعرض الذين كفروا على النار. الله الله الله الله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله يا مولانا الله يفتح عليك. الله الله الله الله ثاني يا مولانا. الله يا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله الله الله يفتح عليك. عليه الصلاة والسلام. ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلغ بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ جزاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى بلى بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا مت عليك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل جواب ده تاني شي شيخ فتح اللي طلب الله الله الله الله تصبر تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له ولا تستعجل له الله يفتح عليك كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة بلغ بلغ بلغ بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا الله يفتح عليك عظيم يا أبو مسلم الله الله الله الله الله يفتح عليك يا مريم. عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار يوم لا يخزي الله النبي. جواب ثانية، أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. الله يفتح عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا توبوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا كده الله بلى بلى بلى فليهلك إلا قوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا يكرمك يا استاذ. الله يفتح عليك. الله عليك. توبوا توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي عظم عظم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا عظم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه تاني برد عشان خطر جدع يا سيد حمد يا ابو سلام يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير جمال يوم لا يخزي الله النبي ربنا يخليك لنا يا سيدنا الشيطان ربنا يخليك لنا يا سيدنا الشيطان كل فضل خير القراءات السبعة والعشرة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما شاء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا قيل ادخلا عليك يا مولاي. عظيم يا ابو مسلم، عظيم يا ابو مسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. عظيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عظيم عظيم عظيم قرآن من أهل القرآن وضرب الله مثلا للذين آمنوا آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله جواب عايز اسمعه تاني الله يبقى عليك وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتابه الله فتح الله عليك يا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله الله وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم السيد السيد الشيخ صاو ذات القراءات السبعة والعشر الشيخ صاو يعني طلب الطلب ده فيه رضا فيه رضا عشان خاطر النبي عند اي تيجي يجي انت يعني العملية كلها يعني بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى القنا من السماء بنيها كمان يعني انا والله ما بصر عند اي حيجي بالحساب الرجاء عشان اسمع انا يعني ودل 80 يا جماعه ان في ذلك العبره بس بحنيه لان دي جت يعني ايه مستعجله شويه زي بعض بتقابل كده وبحنيه انا سهر النبي طلع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بنيك بنيك بنيك أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها سبحان من هذا الكلام وعطش ليلا وأخرج ضحيها صدق الله العظيم الفاتحة